يكون مثلا الحمامات المراحيض تكون أسفل ويكون سطح المسجد كاملا لها، هذا سنصل على سطح المسجد. الموضع الثالث أعطان الإبل، فأعطان الإبل لا يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. وأعطان الإبل هي الأمكنة التي تقيم فيها وتأوي إليها، وليس في المرافق أن تركض فيها ثم تقوم ولا تعود، هذا لا بأس به. يعني لو وجدت مثلا في البر مكان راح إبل فصلي فيه، أما إذا كان مما تأوي إليه وتقيم فيه أو تعطن فيه بعد الشهر فإن ذلك لا يجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أما مرابض الغنم ومرابض البقر فلا بأس بالصلاة فيه. الموضع الرابع النجس، النجس لا تصح الصلاة فيه، لا وقعت التي تصلي فيها نجسة. أما لو كنت في مكان كحجرة بعضها نجس والجزء الذي تصلي فيه منها طاهر فلا بأس أن تصلي بالطاهر، لكن مكان صلاتك لا بد أن يكون طاهرا، فلا يجوز للإنسان أن يصلي على شيء نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يصب على بوله ماء حتى يطهر. الموضع الخامس أن تصلي إلى قبر، يعني تصلي وبين يديك قبر ولو كان في غير المقصد، فإنه لا يحملك عن تصلي، ولو صليت فإن صلاتك باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلها قبلة لكم. فأما لو كان حول المسجد مقبرة لكن قد حال بينها وبين المسجد جدار المسجد فلا بأس بالصلاة في المسجد، إلا إذا كان الجدار قصيرا بحيث يكون يصلي فيه كأنه يصلي إلى القبر فهنا ممنوع. هذه أماكن لا تصح الصلاة فيها. أما الصلاة في المكان المقصود فهذه محل خلاف العلماء، منهم من يقول إن الصلاة ومنهم من يقول إنها تصح وعليه إذن الغفر، وهذا هو القول الراجح أن الصلاة في المكان المقصود صحيحة لكن على الغافل إذن الغفر. كذلك الصلاة في الكعبة المشرفة ضبطها ومثلها جائز، لأن الكعبة من الأرض فهي دخلت العموم، فيصح صلاة الفريضة والنافلة فيها. وأما قارعة الطريق يعني السوق الذي يمر به الناس فإن كان في محل سير الناس فالصلاة فيه حرام، لأنه ضيق على الناس والناس لا بد أن يمشي، فإما أن تضيق عليهم وتمنعهم من السير وإما أن يشوش عليه الصلاة، فلا يحل الصلاة في الطريق. لكن لو فرض أن الطريق خالي كما لو كان الإنسان في الليل مثلا أو في الضحى وقت يكون فيه الطريق خاليا فلا بأس بذلك، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث ضعيف ما صح عن ابن عمر ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة في المزرعة والمزبلة فإن صلى الإنسان على الشيء الطاهر منها فلا بأس، ولكن الأولى أن يبتعد عنها لأن لا يتأذى بالرائحة وتتشوش عليه الصلاة، وإن صلى على المكان نجس فلا يجوز، لأنه من شرط الصلاة أن يكون المحل طاهرا. والله موفق، والله موفق. لا، المساجد التي تبنى على القبور ما تصح الصلاة فيها، المساجد التي تبنى على القبور لا تصح الصلاة فيها. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل مسجده في المدينة وكان في مكانه

وإذا قلت مالك يوم الدين قال اللهم اتقني عبدك، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ما استعين، وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا كنت تنادي الله فلا تنادي غيره من المخلوقين، ولهذا أنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم راوي الحديث فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الصلاة، فإن هذا هو حقيقة القنوت لله عز وجل. ولكن إذا كان الإنسان لا يدري وتكلم وهو لا يدري أن الكلام حرام فصلاته صحيحة، لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه وهو أنه دخل يوما في الصلاة فحدث رجل من القوم وهو يصلي فقال الحمد لله، فقال له معاوية بن الحكم رضي الله عنه وهو غير معاوية بن أبي سفيان قال له يا حمد الله، فجعل الصحابة ينظرون إليه بأبصاره منكرين عليه، فقال واتكلأ المياه يسلم مرة ثانية، فجعلوا يضربون على أصحابهم يسكتونه فسكت، فلما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال معاوية فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني، يعني لم يعبث بوجهه ولم ينهرني في كلامه، وإنما سلمه النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وليد، قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وأن تكلم قلت للرجل يرحمك الله وقلت لا تتبع المياه، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث دليل على المسائل، منها ما نحن بصدده أن الإنسان إذا تكلم وهو يصلي يظن أن الكلام لا بأس به فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة، ولو كانت باطلة أمره بإعادتها. ومنها أن الإنسان يعني الفوائد على الحديث أن الإنسان إذا عطس في الصلاة قال الحمد لله، سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، وفي غير الصلاة من باب أولى، إذا عطست فاحمد الله فإنها نعمة من الله عز وجل عليك، فتحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. ومن طائف هذا الحديث جواز الالتفات للحاجة، لأن الصحابة رضي الله عنهم رموا معاوية بأبصارهم، ومعاوية ليس أمامهم إما عن إيمانهم أو عن شمائلهم. ومنها جواز الحركة في الصلاة للحاجة أيضا، لأن الصحابة جعلوا يضربون على أكفارهم يشتتون معاوية ولم ينزل عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وحكمته، حيث إنه ينزل كل إنسان منزلته، فهذا الرجل لم يتعمد أن يتكلم وهو يعلم أنه حرام، وهو ما جاء لصلبه إلا ليتقي الله عز وجل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه ليس أهلا للتوكيل أو النهر، فعامله بحاله. ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر الشيء الممنوع أن يذكر الشيء المباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس بين ما يصح في الصلاة، وقال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز رواية الحديث في النعم، لأن قول قول كما قال يعني أنه قال هذا أو ما في معناه، لكن يحسن بالإنسان إذا نقل الحديث بالمعنى، إذا نقل الحديث بالمعنى أن يقول أو كما قال كما قال معاذ رضي الله عنه. ومنها أي من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم للصحابة الذين جعلوا يضربون على أقدامهم أمرهم أن يسبحوا، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، فقال إنما التسبيح للرجال، وأما النساء لا تسبح في الصلاة، لأن النساء إذا سبحنا ورفعنا أصواتهن شوشنا على الرجال، وربما يكون صوت المرأة رخيما حسنا فيحصل بذلك فتنة، وأما التصفيق فليس بصوت، أما الرجال فيسبحون الله عز وجل، يقول سبحان الله للإمام إذا نابه شيء، وإنما يسبحون الله عز وجل تنبيها للإمام، لأن الإمام إنما أخطأ لسهو أو قلة علم، فينزهون الله يسبحون الله تنزيها له تبارك وتعالى عما لا يليق به من الجهل والنسيان. فهذا هو السبب أن من أراد أن ينبه الإمام يقول سبحان الله. وفي هذا الحديث دليل على أن الحركة للحاجة لا بأس بها، كما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء أن يحققن للصلاة، لكن هذه حركة لمصلحة الصلاة. ومنها أيضا من فوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن التسبيح في غير موضعه بالحاجة لا بأس، حتى لو كان الإنسان يقرأ أو يستمع لقراءة إمام فأخطأ إمامه فإنه يقول سبحان الله إذا كان لا يستطيع أن يرد عليه الآية التي نسيها أو ما أشبه ذلك. ولكن هل يسبح الإنسان وهو يصلي لفعل غير إمامه؟ الجواب لا، يعني لو كان واحد يصلي جنبه ورأيته قام إلى ذلك يصلي راكبا مثلا، رأيته قام إلى ذلك وأنت في صلاة لا تقول سبحان الله، لأنه ليس إماما لك وليس بين صلاتك وساقي ارتباط. نعم لو حضرته بيدك تنبيها له لأتبع، ولكن يعفى بالسلام إذا كان قصد على الإنسان، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أقرام الشخير أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان بصدره أذيذ كأذيذ مرجل، المرجل الطبر إذا صار يرجع، فإن الرسول كان أحيانا يقول له ذلك من خشية الله تعالى. فإذا كان الكلام بغير قصد من الإنسان فإنه لا يقول الصلاة، حتى لو فرض أن الإنسان استأذن عليه أحد، استأذن قبل الباب مثلا أو ناداه وهو يصلي ثم أجاب ناكل أنه في صلاة، قال رسل أو قال نعم، فإنها لا تقول صلاة لأنه بغير قصد منه. وكذلك لو سقط عليه شيء وهو يصلي فقال بغير قصد أحش مثلا، فإن ذلك لا يضر لأنه بغير قصد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى

يعني أنهم على غير شيء. فوصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم متعمقون وهم صحابة رضي الله عنهم أجلة، لكن التشدد في الدين ليس من التشدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة موجزة واضحة، قال الدين يسهل. هذا الدين، الدين يسهل، لكنه ليس يسهل على مزاج الناس يفعلون ما شاء ويقولون في نفسه، لكن كل تشريعاته يسهل الحمد لله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التمسك به والوفاة عليه. أي نعم، إذا صارت الطفلة ما تسكت تشيله، إذا قامت حملتها وإذا سجدت وضعتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب سترة المصلي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤشرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه: الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحائض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره بإنذار، وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه قرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل قطع وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليقص خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ولم يصب أن زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. وعن أبي سعيد بقية باب سترة المصلي، وقد سبق لنا أنه لا يحل للإنسان أن يمر بين يديه ليصلي إلا في المطار، وإذا كان الإنسان يصلي في المنظر، وإذا كان نائما. أما المطار فلا حرج على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي إذا كان يطوف، لأن المصلين في المطار ليس لهم حق، المطار هو للقائدين. فإذا صلى في المطار سواء صلى مقام إبراهيم أو في أي مكان آخر فإنه لا حرمة له ولا حق له. كذلك أيضا إذا صلوا في الممرات طرق المسجد أبوابا فإنه لا حرمة له للإنسان أن يمر بين أيديه وأن يتخطى رقابه، لأنهم هم الذين اعتدوا على المسلمين وضيقوا عليه في أماكن المروج. والثالث إذا كان الإنسان مع الإمام فإن صدق الإمام تذهب للمأمومين، فلا حرج أن يمر بين يدي المأمومين، لكن في هذه الأخيرة لا ينبغي أن يفعل إلا لحاجة، لأنه إذا مر يشوش على المصلين وإن كان لا يقل بصلاته. أما بقية الباب فذكر المؤلف حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا صلى الإنسان ولم يرع سترة ومر بين يدي المرأة والحمار والكلب الأسود فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يعيدها من جديد. وأما إذا مرت من وراء السترة فلا حرج، وكذلك إذا لم يكن له سترة ومرت من فوق موضع سجود فلا حرج. هذه الأشياء الثلاثة: الحمار

لا نعلم من صفات الروح إلا ما جاء في الكتاب والسنة فقط. وهذا يدل على أن الإنسان قاصر. ولهذا لما قالوا ما هي الروح؟ قال الله تعالى كل روح من عند ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كأن الله يوقفهم يقول تسعى عن الروح، ما بقي عليك من العلم إلا الروح حتى تسعى عنها، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهكذا سورة الرب عز وجل، إياك أن تولد على قلبك أو على غيرك لما وكيف، هذه دعا دعا عنها. إن فعلت ذلك فأنت مبتدئ. كل ما أخبر الله به عن نفسه فواجب المؤمن أن يقول إيش سمعنا وآمنا وصدقنا، ولا يتعرض كيف ولما وسلكم كذا وسلكم كذا، لأننا لا نخلص بالله عز وجل كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. والله يوفق. وكذلك لا تجعل نقوشا تصلي عليها كالنقوش التي تكون في بعض الاستيادات تنهي، كل هذا ينبغي إزالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تزيل القرآن عن الجدار، وفي هذا دليل على جواز كسر الجدار. لكن لا ينبغي إلا إذا كان هناك حاجة، مثل أن يستره عن الغبار أو من أجل أن يترصف الجو فيكون بارد في الصيف ودافئ في الشتاء. أما لمجرد الزينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرنا أن نخلو الحجارة والطين، لكن إذا كان فيه مصلحة فلا بأس. ثم ذكر المؤلف حديث من بجانية أبي جهل، من بجانية أبي جهل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل من الصحابة يقال له أبو جهل خميصا، يعني كساء معلم له أعلام، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنظر إليها، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل وأتوني بأن بجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاة. فبه دليل أيضا على ما ذكرنا أن كل شيء يصل الإنسان فإنه ينبغي أن يتصلى عنه في الصلاة، حتى الثياب إذا قدر أنه تشربه في الصلاة فليزله وليتخلى عنه. وكذلك قال العلماء مما يشغل لو أنه حمل شيئا ثقيلا في الصلاة فإنه لا ينبغي، مثل أن يضع في جيبه شيئا ثقيلا يشغله عن الصلاة فلا يفعل. فكل ما يشغل عن الصلاة فاجتنبه. وفي هذا الحديث حديث أبي جهل حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رد عليه أي على أبي جهل عن البجانية لما رد عليه الخميصة قال ائتوني بأن بجانيته حتى لا ينكسر قلبه، فيقول لماذا ردها النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ردها وطلب سواها. وفي أيضا دليل على أنه يجوز سؤال الغير إذا كان لمصلحة، يعني يجوز مثلا أن تقول للشخص أعطني كذا إذا كان لمصلحة، مثل أن يكون فيه كبر قلبه أو فرحه وسروره، لأن بعض الناس لو تقول أعطني كذا يفرح أن يختمك أو يفرح أن يعطيك شيئا تطلبه منه، فهذا لا يدخل في السؤال المذموم. السؤال المذموم أن تخرج غيرك بسؤالك، وأما أن تدخل السرور عليه بسؤالك فهذا خير. ثم ذكر حديث جابر في من يرفعون أبصارهم إلى السماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك قولا شديدا واشتد في قوله فيه حتى إنه قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم والعياذ بالله. ففي الصلاة لا يجوز لك أن ترفع بصرك إلى السماء لأن هذا محرم، بل من كبائر الذنوب، بل إن بعض العلماء يقول إذا رفع بصره إلى السماء بطل الصلاة ووجب عليه أن يستعيفها من جديد، لأن هذا معصية منهي عنه. والسبب في هذا أنه سوء أدب مع الله،

يجوز أن يترك الجماعة إذا حصله البول أو الغائط حتى يقضي حاجته. واختلف العلماء لو ضاق الوقت وقت الصلاة، مثل أن يستيقظ الإنسان من نومه قبيل طلوع الشمس ويكون محصورا، فهل نقول يتوضأ دون أن ينقض أن يقول ويصلي من أجل إدراك الوقت، أو نقول بل يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي ولو طلع الوقت؟ هذا هو الصحيح، أنه يقضي حاجته ويتوضأ ويقبل على ربه وهو خالق الفاعل. ومثل ذلك لو كان حفره ريح، أحيانا يكون الإنسان غداء من قبله يشق عليه منه وتؤلمه كثيرا، هل يمد البول أو الغائط؟ لا يصلي حتى يذهب ويستريح بخروج الريح ثم يتوضأ ويصلي. ومثل ذلك أيضا كل ما يشغل الإنسان عن صلاة فإنه لا يصلي حتى ينتهي منه. أما الحديث الثاني فهو عن التتاؤم. التتاؤم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من الشيطان. وكيف كان من الشيطان؟ نقول آمنا بالله ورسوله وصدقنا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من الشيطان. أما كيف يكون ذلك فليس إلينا، الله أعلم كيف يكون ذلك. هل إن الشيطان له سلطة يتسلط على جسد بني آدم حتى يتساءل، أو أن المعنى أنه من الشيطان لأنه يدل على الكسل والاسترخاء فهو من الشيطان يثبط عن العبادة؟ ولهذا قيده الترمذي التداعب في الصلاة. لكن الصحيح أن نقول إنه من الشيطان، أما كيف كان فالله أعلم. فإذا تداعب أحدكم فليبطل ما استطاع، يعني إذا أتاه التداعب لا يستحممه ويصوت كما فعل بعض العامة الآن، تجد إذا أصاب التداعب فتح أمامه وربما يكون معه صوت، لا هذا منهي عنه، بل اقضم ما استطعت. فإن لم تستطع تضع يدك على فمك حتى لا يكون للشيطان عليك سبيل، لأن الشيطان إذا تداعب الإنسان ولم يضع يده على فمه يضحك منه ويسخر به، لأنه غلب، حيث أن التداعب من الشيطان. فأنت إذا أصبت التداعب في الصلاة أو غير الصلاة فاقضب، فإن لم تستطع فضع يدك على فمك. وظاهر الحديث أنه لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل يبطل ما استطاع ثم إذا لم يستطع وضع يده على فمه، ولكن لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبه نعرف أن بعض العامة الذين إذا تداعبوا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسوا على الرواق، لأنه لو كان هذا أمرا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بين الفعل المشروع وهو وضع اليد على الفم إذا لم يستطع أن يكتم. والله موفق. نعم، هم على روح يعني. إذا كان العمال عندهم خط السمنج وأشهر إذا ذهبوا إلى الصلاة صلاة الجماعة يبس السمنج وفسد عليهم، فلا بأس أن يدعوا الجماعة ويحافظ على السمنج. وكذلك أيضا الخباء لو خاف على خبز التنور أن يحترق، وكذلك صاحب الدابة لو خاف أن تهرب، كل هؤلاء يؤذون بها في الجماعة لأن هذا يشغلهم.